وانت لو بحثت عن فتنة لبنان الان وغيرها من البلاد تجد ان اساس الفتنة نظام الشلل والاحزاب، وزي ما ربنا قال فتقطعوا بينهم امرهم كل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب بيتبنى مبدأ من المبادئ سواء كان خطأ او غير خطأ يتعصب لهذا المبدأ وان كان كفريا، ويحاول كل واحد انه ينصر زميله او رئيسه في الحزب او مرغوصه حتى لو كان على حساب الوطن او حساب الدين. وما بهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وانما بعث بنص الحق اينما كان، كونوا قوامين بالقسط اي بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. وهذا مما يتناسب معه الآية اللي جاية بعد كده بعد ربنا حرمنا من الفتن والقتل الصاغرين قصة ابني آدم، وقال على انه حرم على بني اسرائيل قتل النفوس وان اللي يعتدي على نفس كأنه اعتدى على الناس كلها، ومن تسبب في احيائها كأنه احيا الناس كلها. قال لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ومع البينات الواضحات والأدلة والبراهين فإن كثيرا منهم فاسقون أو وإن كثيرا منهم لمسرفون. ثم جاء حكم الله في الآية التالية عن المحاربة، وقد سبق لنا في دروس الحدود التي قلناها هنا في درس يوم الأحد قبل رمضان فصلنا القول في المحاربة وأنها عبارة عن شلل كما يحدث الآن، يطلعهم بإجرام وبأسلحة فيقطعون الطريق على المرة وينشرون الناس، وقد يعتدي بعضهم على أعراض نساء أو بنات، أو يخطفون بنات أو نساء ماشيين في الطريق، أو يدخلوا بيوت يهجمهم من أجل خزائن يسرقوها من أجل أعراض يهتكوها، وقد يحدث هذا السطو على خزائن البنوك. دول بيسميهم الإسلام محاربين، بيعتبرهم في معركة حربية فعلا لأنهم خارجين باسم الحرب وباسم السطو وباسم الاغتصاب والنهب. وقد قرر القرآن في الآية اللي معانا النهارده إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وإنما شقق الله الجزاء وجعله أنواعا لأن هؤلاء المجرمين بيصدر منهم إجرام متنوع، فمنهم من يعتدي على المال وعلى البدن يعني يسرق فلوس ويقتل بعد ما يقلغ الولية ويأخذ منها السيرة بتاعتها يقتل مش كفاه المال اللي أخذه يقتل في البيت، ومنهم من يأخذ الملبس من غير ما يقتل، ومنهم اللي يقتل من غير ما يأخذ مال، ومنهم اللي بيجمع بين الأمرين القتل وأخذ المال وإحداث التشويهات أو الصلب. جعل الله عز وجل الجزاء متنوع حسب الجريمة، أن يقتلوا إذا قتلوا فقط أو يصلبوا إذا قتلوا مع نهب المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أقلقوا وأفزعوا وأحدثوا إقلاقا للأمن وإفزاعا للآمنين، أو ينفوا من الأرض إذا عملوا زيطة من غير ما ياخذوا مال أو يعتدهم. يبقى لازم دول على جبل الطور ينفوا ويعودوا لك سنتين ثلاثة أربعة لحد ما نعرف انهم تأدبوا بأداب الله وعادوا مواطنين شرفاء. وكان توجيه الله هذا بسبب ثمانية اشخاص مجرمين الاجرام في دمهم من قبيلة اسمها عكل وقبيلة تانية اسمها عرينة، قبيلتان قدم منهما الى المدينة ثمانية اشخاص فأعلنوا إسلامه، فلما أسلموا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم الوفود الوافدة وأن يوفر لهم المأوى والطعام والشراب والملابس، وإن قعدوا على عين وراسه وإن أرادوا أن يرجعوا إلى بيوتهم أو منازلهم أو قبائلهم يزودهم بذات ويبعث معهم حراسة ويقول لهم ادعوا قومكم يأتيهم فلعل الله يهديهم على إيديهم. الثمانية بتوع قبائل عرينة دول وعكل قالوا ان احنا هنقعد هنا. اتفضل قعدوا شوية. فحصل عندهم المرض اللي اسمه الاجتواء او الاستسقاء، بمعنى انهم استقاموا جو المدينة وحصل عندهم مرض. فالرسول قال لهم الدواء بتاع المرض ده الان بتشربه، ما حصلش ليه؟ روح كان عنده غلام طيب صالح مستقيم بيصلي طول الليل لا ينام وبيصوم النهار لا يفطر، اسمه يسار، عبد اسمه يسار. فالرسول لما وجد هذا العبد طيب ائتمنوا على الابل بتاع الصدقة اللي الناس بيدفعوا في الزكاة. كان اللي عنده جمال بيدفع جمال، واللي عنده غنم بيدفع غنم، واللي عنده بقر بيدفع بقر، اللي عنده تجارة ومال بيدفع مال سايل. فالزكاة أموالها موجودة في جرن في جبل واسع وعليها حرس. فبعت النبي عبد اليسار ضوء الأمين الطيب الصالح لحراسة هذه الأموال. صلوا على النبي من أفضل. فالنبي عليه الصلاة قال لهم أذان حصل عندكم مرض، اتفضلوا اطلعوا إلى الإبل بتاعتي بتاع بيت المال عند يسار، فأقعدوا عنده كم يوم اشربوا من البان الابل وابوائها. وكان العرب يستشفون ويتداوينا بالبان الابل وابوائها. اللي عنده مرض الاستسقاء بالذات البول بتاع الجمال واللمع. واستدل الاحمد بن حنبل بهذا الحديث على ان بول الجمال طائر ما هوش نجس، وان كل الحيوانات اللي تندلح كالابل والبقر والجاموس الابوال بتاعتها طهره، وانها لو مست الثياب ما تجساش بهذا الحديث. فقال لهم اشربوا من البول. انما الائمه التانيين لا، ده كانت ضروره واحنا مسرعين بالحديث ولا استشفاء دواء، زي ما المي المضطر بياكل الميت ملهاش دعوه دي بالطهاره. المهم انهم راحوا هناك وفعلا ما كدبوش خبر، شربوا يومين من اللبن والبول صحتهم رجعت احسن ما كانت، وما شاء الله المرض راحوا بهم ممتلئين عافية. وبدل ان يسجدوا لله شكرا ويحمدوا الله على نعمة استرداد الصحة، عملوا ايه؟ عملوا ما يلي. نمرة واحد، ارتدوا عن الاسلام، مثلوا نعمة الله كفر. نمرة اثنين، قتلوا الراعي يسار اللي كان يعيني حارس على الجمل بيصلي طول الليل ويصوم في النهار بتاع النبي ده، قتلوه. لما ثلاثة استاكوا الابل راحوا واخدينها وهربانين بها، وجمع الرعاة التانيين اللي هم بيساعدوا كيسار اللي مات وسملوا اعينهم، جابوا مسامير ودقات عينيهم، اعوذ بالله، واحدثوا ارعاب وبقوا يقابلوا اي واحده ست ياخدوها يعتدوا على اعراضها. فلما تجمع كده شويه الكبائر دول، الرده والقتل وتسمير الاعين، قتل الراعي وسحب نقب الابل، اشياء واصابه الفروج الحرام. فلما الخبر وصل سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال علي بفلان وفلان وفلان، كان عنده ثلاثه معروفين بانهم دول اصحاب الفدائيه الفائقه وعند النوائب هم دول، زي ما سميه دلوقتي الكوماندو او سموهم الصاعقه، وكان على راسهم محمد بن مسلمه المقداد بن الاسود وعلي بن ابي طالب ومحمد بن مسلمه. قال لهم علي بعكل وعرينه المفسدين في الارض، فركبوا فرسان ولحقوه، لحقوه يا دوب قبل ما يخشوا بلادهم بمسافه صغيره، يعني كان فضل حاجه صغيره ويخشوا يحتمون القبائل. فادركوهم فراحوا ماسكينهم وماسكين الجمال اللي هم سابقينها وراحوا مرجعينهم تاني الثمانيه. فعلى ما رجعوا وجدوا القرآن قرر الحكم بالآية اللي انت سمعتوها معانا الليلة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولما كان هؤلاء الكلاب اللي ما طارش فيهم العشر الملح والجميل جمعوا هذه المصائب كلها، فقد امر النبي بان اولا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، ثم يقطعون يقتلون قتلا بعد تقطيع الايدي والارجل، ثم يصلرون على الجذوع ثم تصمر اعينهم كما فعلوا مع الرعاة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله. وألقوا في الشمس مدة حتى انتنوا وظهرت روائح جيتهم وعفنهم. وقال الله اصبت يا محمد لولا تسمير الاعين، بس موضوع تسمير العيون ده ما ايش عارف كان مرة تعمله. قال له يا رب قد فعلوه، قال هم يفعلوه له ولكن نحن لا نفعله. هل حددت لك في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض؟ ما قلتلكش على عينهم حاجة، لا جبت سمير في العين ولا غيره. فالتزم ما أنزلك الله به، ما توحدوا الله. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومع هذا مع هذه المشاعر كلها يستثني الله ويقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني افرض الناس عملوا كده وبعدين اتنبهوا وتنبهوا وتابوا إلى الله توبة نصوحة من قبل الحاكم يقبض عليهم، وبلغ الحاكم فعلا بأن حالهم اتصلح واستقامت صحيفة الجنايات بتاعتهم. فالحاكم يقرر ان حقوق الله قد سقطت وقد عفى الله، لكن يبقى حق الادميين، ان كان قتلوا حد يبقى له دية، ان كان سرقوا مال لابد من رجوعه لصاحبه. يعني التوبة بتاعتهم قبل ان يقبض عليهم تسقط حق الله فقط من جهة الخزي في الاخرة والعذاب، اما حقوق الادميين فتبقى يجب عليهم ردها ان كان موجود المال في دي. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ثم جاء توجيه الله لنا وسبق لنا ونحن نتكلم عن أحكام الوسيلة في دروس الفقه أن قرأنا هذه الآية، ولكن لا بأس من أن احنا نعدها بسرعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ظن بعض الناس أن الآية معناها ان احنا نترك العمل ونترك السعي ونترك ضرب الاعداء والزراعة، واحسن حاجة تريحنا من الدوشة دي كلها ان واحد يحيط قدام قبر من قبور صاحبه ولا من جوه، ان كان يعرف وليته ما يعرفش او ضريح وخلاص. ادام الناس عملوا ضريح يبقى اللي جوه ولي بالعافية بالراحة هو ولي، هي الناس قالوا كده خلاص لا تحقق ولا تتكلم، ويقف قدام الضريح ويقول له الولد هو ما ذاكرش طول السنه ومعلش شيل انت الحكايه دي، احنا نطعنا خيره الولد ونطعنا عدم مذاكرته في دقنك فتحملها انت ولازم ترجعها لانك ولي. امال تبقى ولي يعني ايه؟ ما ذاكرش ما ذاكرش ايه يعني؟ انت قادر انك ترجعه من غير مذاكر، خليه يجاوب مظبوط ويكتب مظبوط، وحتى لو ما كتبش خلي اللجنه ترجعه ويكتبوا له نمره حلوه. له كتابة القرش يعني حاجة غير، مش انت قادر مش انت والي؟ ما الوالي يعني ايه؟ والعيانة تقرب والحامل لازم تولد، وخد بالك انها لازم تولد وتولد سليم من غير ما تعصر، وتولد ولادة طبيعية مفيش عملية قيصرية، والمولود يبقى ولد اوعى تجيبه بنت. لا مش انت والي قادر؟ لا اله الا الله. والجنود ايه لازمة الجنود؟ امال فين اولياء مصر المحروسة؟ مش انتوا حاسين مصر؟ ريحوا الجيش، ريحوا القوات البرية والبحرية والجوية، ولا مدافع ولا طائرات. يلا يا اولياء الله اشتغل انت، يلا يلا الاخر قلنا عين موسى ديان راح وعين رابين الجديد وانصرونا وادونا بيت حائل. خد بالك هم ظنوا بقى ان الاية معناها كده، الاية اللي معانا بريئة من هذا الفهم الخاطئ، وده كله دجل. ولو اننا اطعنا هذا الكلام معناه ان احنا عطلنا سنة الله في العمل، والله عز وجل امرنا بالسعي، ولسه الشيخ شعبان قال اهو ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن في سوره الاسراء. فلا بد ان نسعى لكل حاجه سعيها، استعينوا على كل صنعه باهلها. النبات عاوز الفلاح يزرع ويروي ويلاقي الحشيش وينظف الارض ويزرع ويلاقي التقاوي من النوع الجيد، مش لعبه هنا. الرب يقول لك قوم يا عبدي وقوم معاك، انما تبوظ ولا هساعدك بحاجه. الجندي يقف ويسهر يقول يا رب كمل انت بقى النصر من عندك. الطبيب يعالج بقدر امكانه، وقول يا رب يا شافي يا كافي، منك الشفاية الشفاء ومنك الكفاية. تلميذ يذاكر ويتعب وقول يا رب نجح. هكذا الأسباب. القرآن اللي معانا الليلة، إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا دي جامعة كل الأعمال دي وأخذ بالأسباب، وابتغوا إليه الوسيلة، لأن التقوى هي الوسيلة. واحد عاوز يرضى ربنا يرضى إيه؟ ما كانش ربنا خلق الدنيا، ما كان خلانا مع آدم في الجنة، هو جاي الدنيا ربنا جاي عشان امتحان بالعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما رجعش عشان كده. لو اي واحد هنا موفق افتكر بان ممكن ربنا يكرمه من غير عمل وبالمجان كده، يبقى الدنيا انتهت. ما فيش دنيا، يبقى معناه انه بيكذب ربنا في عمري. احنا ما جيناش هنا الا عشان البلاء بتاع العمل. فمن اراد ان يكلف الله انه يدينه من غير اسباب ويفتحه الباب من غير اسباب، معناها بيكلف القدرة ما لا تحتمل، لانها مش طبيعته. القدرة قالت تيجي في الدنيا واشتغلوا وزي بعض على قد امكانك، وان حكم ما يلبي. بس المهم كله اطلع فاجد انك بذلت مجهود على قد حالك، مش مهم تبلغ الى النهاية، المهم تبذل ما في وسعك وعليها ان نكمل. ودي احنا قلنا النهاردة في غزوة بدر 313، ما كانش عندهم غير كده، هم قوتهم كده والسلاح اللي معاهم مش بتاع حرب. ربنا قال مش شغلتكم، مش يا دوب هتحاربوا على قد جهدكم. قال رب ده جهد ميت، ده طالعين باسم العير. قال مش شغلتكم، ادام بذلتوا اقصى مجهود عندكم على قد ظروفكم انا عليا بقى الباب. هو كده بقى كل واحد ذاكر يا ابني وربنا عليه الباب. يقول ده لسه ما حصلتش، ده لسه معلش يا ابني، الله يعينك وربنا ان شاء الله هيبارك. ادام ما فيش عندك قوه غير كده، الفلاح بط، الجند اللي بيدافع، كل حاجه. ادي معنى الوسيلة، ابتغوا اليه الوسيلة، كل حاجة لها وسيلة. الصلاة وسيلتها الوضوء، النجاح وسيلته المذاكرة، للنصر وسيلته الجهاد، كل حاجة لها وسيلة. الجنة وسيلة العمل الصالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. انما نخش احنا على الطرق ونخش المتاهات ونقول لها الوسيلة. الوسيلة فلان انت الحسيب نسيت والعارف لا يعرف، هو عارف ايه؟ قال يعني اللي في الضريح عارف كل مصايبي وآلامي في البيت، ما خلص ربنا ايه؟ لما اللي قاعد دي واقسم بالله ما ربنا قال اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون، حتى ما يعرفش. وقال والذين تدعو من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون من شرككم. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. عمره هيرد عليك وارفضي لك. الميت بعد ان مات انفصلت دنيا عن اخرى ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. والا لو كان ربنا خلى الاخره دنيا وخلى الميت يرجع تاني يتصرف زي ما ادعوا كذب على الشيخ الشرقاوي الله يرحمه، انه بقى يطلع يجيب السبت من عند بنته ولا هات يا بنت بقى انا مت برضه لكن حملت امك، المره اجيب لك الخضار من السوق. ميت يطلع من الطب يجيب خضار لبنت رجع. والله العظيم ده كان بقى اهم من اهرام مسد العاد. ده كنا عملناها ده عباره ده جت حاجه ثانيه. اننا نشوف والمصيبه الكبرى ان هذه الخرافات تجد من يسمع. الله الله الله الله يرضى عليك. ماذا يا شباب؟ يا ابني شغلوا مين يا ابني؟ وسبب خضار يا حبيبي ايه؟ وراح سوق السمك بتاع العتبه وجاب سمك وشغلوا ماشيين ولاد ماشيين. ده الدنيا كانت قلت. كان اوروبا كلها تيجي تتفرج على السمك ده. اللي ويخش الطرق على اخر النهار. عاوز حاجه يا بنتي؟ صعبان علي كتر خيرك يا ابو. ده هو ده ابو بقى. ليه بقى جبريل ولا ما توحدوا الله؟ وبعدين ربنا بيحكي عن حاجه. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منه ولهم عذاب اليم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كأن ربنا بيقول للكافر ده لو جه يوم القيامة على فرض مع ملك الدنيا كلها وحب يطلع هذا الملك لله عشان يطلع للنار ممنوع، عذاب دائم مقيم. ويجي ربنا يقول تعالى يا اخويا اللي عاوز تدفعني، تعالى اللي عاوز تدفعني ملء الارض. طب ما انا طلبت منك في الدنيا اهون من كده، لا طلبت منك ملء الارض ذهب ولا ملء تراب. يقول له يا رب، يقول له في الدنيا طلبت منك ان تعبدني ولا تشرك بي شيئا. حصل قال له هو ده كان مطلوب. النهارده بعد عينت جهنم ومس حرها، مس حرها جلدك، جاي تقول لي يا رب انا مستعد ادفع لك ملء الارض ذهب. تدفع لي منين؟ هتجيب منين من الارض ذهب؟ حتى لو معك ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه تقبل منهم. يهم يخرجهم بس الحته دي كان بعضهم فهم فيها ان اللي يخش جهنم عمره وطن، يريدون ان يخرجوا من النار وهم خارجينها، وده كان راي بعض الخوارج، اللي يخش جهنم عمره ما هيفتح دهوش تاني. فلما تقابل مع ابن عباس، ابن عباس قال له حيلك، قال له الايه يريدون ان يخرجوا من النار وهم خارجينها منها ولهم عليهم مقيم. قال لا لا لا لا، هذا في حق الكفار لا في حق الموحدين. الايه ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم. هذا الكفار يا رجل، ان من مات مؤمنا موحدا وعنده بعض المعاصي فهذا حتى لو حكم عليه بالنار يوم ولا اثنين تنفعه الشفاعه والاعمال الصالحه، وما قالوا لابد انه يطلع بالتوحيد يخش الجنه، والا لما كان هناك فرق بين اللي يموت موحد واللي يموت كافر فانتهت المساله. ما توحدوا الله، قاضي الحكم واحد والامن كمل الصلاه، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. بس يلاحظ هنا حاجه، حتى كان احد الاخوه سالني وظاهر نسمعها مره في التلفزيون، وقال لك اذاعه بيسمعوا ويجي يحط امهم عليها. الايه هي بتقول والسارق والسارقه، فقدم الله السارق الاول وجاب السارقه، يعني جاب الذكر اللي بيسرق والانثى وراه، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. اما جه ربنا عند الزنا في سوره النور قال الزانيه والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، فهذا بهلاك المراه الزاني عن الزاني، وهنا هذا السارق عن السارقه. انت يا رب يعني جبريل ما خدش باله ولا ايه؟ قال المراه هنا قدمت الذكر في السرقه، وهناك في الزنا قدمت المراه. قال هذا كتاب احكمت اياته، كل حكايه موضوع حكمه. ليه قد قال في السرقه سرقه الرجل؟ السرقه بتعتمد على الاعصاب وعلى عضلات القوه، والرجل اقوى من المراه في الحته دي. المراه مش بتاع نهب ولا تحتار، فالرجل مقدم في السرقه عن المراه لان السرقه من اختصاصاته. المراه ما بتسرق بيبقى نادر منها وضعيف على قد صحتها. طيب اما في الزنا فان جانب المراه يغلب، لان هي اللي بتتزين وهي اللي بتحقق نفسها وهي اللي بتعمل كل انواع المغريات والاثاره والزينه عشان تؤهل. فلما كان اسباب الشهوه والزنا منها هي الاول قدمها الله في جريمه الزنا، ولما كانت السرقه بتعتمد على العضلات والقوه قدم الله الرجل عنها. ولا تبديل لكلمات الله، والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. العلماء قالوا ان الايد اليمين تقطع من المفصل، والراجل لما جه سرق جمل والجمل ما حدش قال من سرقه، السارق نفسه جه قال له يا رسول الله انا اللي اخذت الجمل فانا طهرني. قال طيب لا ترى سيدنا عند الله اقطعوا ايده، فخذوه وقطعوا ايده وحسبوها بالزيت، يجيبوا الزيت المغلي ويحطوه فوقها عشان الدم الحرام ويربطوها. العجب اللي شفت الدين في تربيه الدين اللي قطعته هو اللي سلم نفسه، وبعد ايده انقطع فخد ايده بايده الشمال، ايده اللي قطعت اليمين دي مسكها بالشمال كده وقال غروري الحمد لله الذي طهرني منك، اكنت تريدين ان تدخليني النار معك؟ يا سلام، انت كنت عاوزه تدخلي انا معاك روح الداهيه وحرمين. فواحد قال له يا اخي ده حته منك، قال له تدخله انت والله لا بس يدا كانت تدخله من النار لانها سلمت. خانت فهانت، خانت فهانت. طيب واحده ست ثانيه كانت سرقت برضه وجه الرسول سال فاعترف فاقام على احد، قالوا واحده ست وبتاع، قال هو حكم الله واحد والسارق والسارقه. فبعد ما طحنتها الوليه بكل راحه قالت له يا رسول الله هل يجمع الله علي بعد قطع اليد دي، هل يجمع الله علي خزي في الاخره ام هذا يكفي؟ قال لها انت اليوم من ذنوبك كيوم ولدتك امك. انت الان بعد قطع ايدك كانك لسه مولود جديد، مفيش معصيه خالص الا ان ردت بقى ده حاجه ثانيه. انما دلوقتي تاب الله عليك فقالت ادعو الله لي يا رسول الله، فدعا لها بريض. الفاطمه المخزوميه كانت تاخذ الحاجه بالناس وما تردهاش، تستقل منهم الحلي وتبلط عليه تنكره، تاخذ منهم الهدوم وتقول ما خدتش. فلما ضربت امر النبي بقطع يدها، هي بقى من عيد خارج من وليد ابراهيم مسلول، فبلغ الخزوم كلهم بيوم بنت ايه ده بنرفع اعرض الكلام ورفع الرسول ما يسمعش. فبعت له مين اسامه بن زيد؟ قالوا احسن واحد هيشفع يا اسامه، حط مخزوميتي اشرف واحد العيله اشرف عيله. روح كلم الرسول واحنا هنعوض صاحب الموضوع ده 10 امثال سريته وبنتنا ده ما ترضاش. اسامه يعني الحسن هي دخل قبل رسول الله الناس بره، وهيجيبوا الناس اللي هم سنه من عندهم هيرضوهم وهيدوهم 10 امثال السر على ان تعفوا عن فاطمه المخزوميه من قبيله بني مخزوم اللي هي قبيله خالد. الرسول لما سمع كده قال له يا اسامه ما الذي اثرك؟ يا اسامه اتشفع في حد من حلي الله؟ انت بتشفع في حد ان اردت اقصد اقامه الحدود؟ عاوز نحكم بغير ما انزل الله عشان نقع تحت وعيد كفر وظلم وفسق؟ فقعد الرسول يوبخ اسامه لدرجه ان اسامه طار خرج بره قال فعل الله بكم وفعل الله يعني ربنا يوديكم داهيه، جبتوا لي نصيبا النهارده مع الرسول لدرجه انني خلاص على رضاعه. وراح الرسول ما سكتش بقى، قال لا ما ينفعش كده والله ما انت بوسامه يعني وسامه ده عباره عن بوك ايه من الكلام ده؟ جه الرسول بالليل وعمل خطبه عموميه قال ايها الناس انما هلك من كان قبلكم لانهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وايم الله يعني وحق الله لو ان فاطمه بنتي سرقت لقطعت يدها، مش خاطر ان اخذ يد بتاعتكم. فقال اعوذ بالله من غضب رسول الله، وقايمين بسرعه جابوا فاطمه وراحوا قاطعين كفها فقطعت يدها وراحوا قطعت ايدها. الناس ظنوا ان العيله هتنقلب وفاطمه ابدا ولم ينتطع فيها عن ذلك. قالت عائشه وكانت تدخل علي فاطمه المخزوميه بيدها المقطوعه ومخبياها، ثم عاشت صالحة صائمة متعجلة وتزوجت وبارك الله فيها لتوبتها. ثم قال الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. برضه ربنا فتح التوبة زي ما فتح الجماعة اللي كانوا بينهبوا المحاربين، فتح للسابق من تاب من بعد ظلمه وأصلح بشرط فإن الله يتوب عليه. ليه يا رب؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله غفور رحيم. فبيعذب او اطعم، اما تاب واصلح بيغفر، فهو الله عز وجل يهدد ثم يرحم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه يا ارحم الراحمين. الاخوه بعت الاقتراح وقال برضه عشان السنه نعمل بها من جميع الوجوه ما نحرمش، وحيث ان الرسول كان بيصلي الوتر بانواع ثلاثه كان احيانا يجيب الثلاثه على بعض زي ما بنعمل كده بدون تشهد وسطاني، واحيانا كان بيجيب اثنين لوحدهم واحده، واحيانا يجيب المغرب زي المغرب بتشهد وسطاني. قال رايي الشيخ شعبان الليله ان شاء الله نجيب اثنين شافع لوحدهم ونسلم، ونقول نجيب واحده لوحدها اتباعا للرسول برضه. ارجو من السيدات اللي بيقولوا اللي سامعيني النهارده راجع هنخلص الاربع ركعات بتوع التراويح ونبدا نصلي الوتر، هنجيب اثنين شافع بس الاول لوحدهم ونسلم، ويوم الشيخ شعبان تاني يجيب ركعه وتر ويسلم عشان نعمل بالسنه من جميع الاطراف. ولما نرجع ان شاء الله تاني برضه نعمل بالحاجه اللي عملها، بس انا عاوز نعمل ده ولو مره او اتنين في الشهر كله حتى نكون قد استوعبنا كل اطراف السنه. اللهم تقبل يا كريم. قول معايا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. رب الملائكة والروح. أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من عقابك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عرض خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطاني ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا من حبست الفيل ومنعت أصحاب الفيل عن الكعبة والبيت الحرام وأرسلت عليهم طيرا أبابيل امنع الظالمين عن هذا المكان اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ورد سهامهم في صدورهم وخلصنا من شرورهم زلزل اللهم أقدامهم وافزع اللهم قلوبهم ونكس اللهم أعلامهم وخيب اللهم رجاءهم واجعل عواقب النصر لنا عليهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إنا ندفع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا مسير السحاب يا مفتح الأبواب يا معطي يا وهاب يا هازم الأحزاب اهزم أعداءنا أعداءك أعداء دينك أعداء هذا المكان اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم كف أيديهم وأفسد قضاياهم وشل حركتهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتقبل صيامنا وقيامنا واستماعنا وقرآننا وعلمنا وعملنا وخطواتنا واجعلها خطوات في سبيلك وثقل بها موازين حسناتنا اشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أحياءنا وسد ديوننا وأبدئ بالنا ثبت يقيننا وحسن عملنا وحقق أملنا وأذهب ألمنا وأحسن ختامنا وصل وسلم وبارك وشرف على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفاك محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا ومن سبقونا لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وارفع في درجاتهم ارحمهم في الغابرين وارفع درجاتهم في المهديين والحقنا بهم على الإيمان الكامل غير مبدلين ولا مغيرين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. أحد الإخوة الفضلاء يسأل عن إيه معنى قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين في الدعاء، يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الساعة دلوقتي 11 إلا 12. إيه معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء إما المبالغة في الجهر، لأن يعني في بعض الناس بيظنهم لأن ما كانش الواحد يدعى ربنا مش هيسمعه فده كفر، أو يعتدي في الدعاء يطلب طلبات خارجة عن الحد المألوف، يا رب ارزقني 300,000 جنيه وهو مش لاقي الدقة، يا رب ارزقني بحر من سلطة وجبل طعمية، يا ابن عشان مالي البحر السلطة وجبل الطعمية، ده اسمه اعتداء في الدعاء. زي فيلم الشحات البارد اللي كان يقول يا رب بس 6 أدبان و4 ذرة وحمار يشيلهم واقل من كده مش عارف، بيتلت على البياع بتاع ابوك. نقرا في الفتنه الكبرى بتاع طه حسين بيقول يعني ان سيدنا عبد الله بن عباس تهمه سيدنا عبد الله بن عباس انه خد بعض الاموال وسيدنا علي حب يحقق معاه وعبد العباس مرضيش، ويعني طه حسين في نظره ان ده راجل خراب في البخاري ومسلم. انا بقول له امثال طه حسين والادباء المحليين لا يعنون بتحري الروايات وهم كثيرا ما يتبعون في كتاباتهم المستشرقين الذين لا يريدون خيرا للاسلام ولا للمسلمين ويريدون لنا ان ننخلع من ابائنا وتاريخنا وان نتهم سلفنا الصالح حتى ينقطع ماضينا عن حاضرنا. فلا تصدق ما قاله طه حسين ولا غيره عن ابن عباس. ابن عباس ترجمان الامه وترجمان القرآن وحضر هذه الأمة، وقد دعا له النبي وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويوم ما مات وجم حطوه في النعش دخل طائر ابيض في النعل.